يا شيخ قبل ايش نصل؟ رايحتي سلام يا شيخ في رمضان في العشر الاواخر يقسمون الصلاه القيام في اول الليل وفي اخره واصبح هذا يعني نظام دائم. كيف يكون اردنا نقيم السنه ونخفف على الناس فكيف نفعل؟ تفكرون كما قال عمر والتي يؤخرون أفضل، يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء ففعل، ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعني يبقى الحال على ما هو. إذا كان هذا المفهوم بدعة معناتها جائزة. إذا كان بهذا المفهوم تاع كونه بدعة معناتها السؤال يكون الجواب عنه نعم بدعة من حيث نعمة البدعة هي. يعني ولو أن المفهوم تاع الناس ما راحش يفهموا هكذا ولا واحد يفهم هذا. دوك أنا ما أستطيع أن أقول كلام إلا كونها بدعة. لأن قال لو أخروها أفضل. وسمى ثانية بدعة. وهذا حكم خاطئ. لكن السؤال كي أخر يقسمون التراويح وشطر وثم يقوم تهجد الشطر الآخر هذا هو اللي يسأله السائل. أسأل عودي السؤال ما هذا كيفية بدعة؟ وعاود عاود تقول؟ قال يصلون بعد العشاء ثم يصلون مرتين يعني مش يقسمون خلاص. رايحتي سلام يا شيخ في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره. واصبح هذا يعني نظام دائم. كيف يكون يعني اردنا ان نقيم السنه ونخفف على الناس فكيف نفعل؟ تفكرون كما قال عمر والتي يؤخرون يعني بدعة تقسيم يعني تقسيم يخلوه بدعة بدل خلوه إذا أردتم بدعة لا هو الآن في يعني أنا بالنسبة لي يعني الموضوع يعني كما قلت المرة الماضية وأنا أتكلم على الجزئية هذه قلت هو لما تكلموا عن التعقيب ولذكروا هذاك صاحب الرسالة الباتني هذاك معنتها أن تصلى الصلاة الأولى ثم يصلون وراءها صلاة أخرى هذا هو التعقيب الممنوع. يعني شغل التراويح تصلى مرتين هذا يسمى التعقيب. ولكن إذا صلينا كما يفعلون هم وأنا لا أصلي بعد العشاء ثم جاءت جماعة أخرى صلت في آخر الليل هذا لا يسمى بدعة كلية بل هو الهدي. الجماعة الثانية هي التي وافقت الهدي والجماعة الأولى على ما تكلمنا عليه في هذا الأسبوع هذا صاب مخالفة للهدي لما هي الموافقة للهدي الجماعة الثانية اللي تقوم في هذا. هذا ما يبدو لي يعني من خلال النصوص ولي من هذا كسب تقريبا كان العمل يحتاج شويه وقت طويل. ولما بعد ما رحت وانا بقيت نبحث في جزئيه كذلك حاطها في الحسبان هذه هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اوتر عندي والله اعلم. واضح عندي وانا اتخلل هذا الموضوع الان ويجب كما نقول احنا قراءه مطوله يعني لازم البحث تستعمل وتر أوتر أوتر وترا يعني هذه العبارات وعليكم السلام يبحث فيها هذه العبارات يبحث فيها بعد من خلال ذلك تبين لي والله أعلم سبت حديث ولو أن اللفظ العبارة شاذة كلمة استعملت أوتر بمعنى قام الليل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها شاذة في حد ذاتها. لكن حسب ظني وبقراءتي التي مررت بها وما أحط بكل شيء علما وما استقصيت الموضوع يعني أن الرسول لم يستعمل كلمة الوتر حد الآن موش بحث مطول. قلت لك أنا حين ما حطيت أوتر أو أوتر طلعت 13,000 موضع وتر كلمة وترة طلعت 13,000 موطن ان الله وترا فاوتروا جيك كلش ثمه ما تقدرش انت تحصر هذا في هذا، يعني خلال مروري البسيط هكذا واستقصائي في ذهني ما علمت ذلك، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الوتر إلا في الوتر، كلمة الوتر إلا في الوتر الذي هو إن الله زادكم صلاة، وإنما استعمل الوتر بمعنى القيام من كلام الصحابة عندما يذكروا ويسألوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابتداء موشي يعني مني استقصاء كامل يعني تام، وإنما هكذا ابتداء يعني فيما مررت به الآن وجدت كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل كلمة وتر إلا في الوتر، وما استعملهاش في القيام حتى نزيل إشكالات جابر وغيره. شيخ قوله من نام عن وتره، عن وتره فليصلي ما ذكر وتره، الأخرى من نام عن حزبه. نظافة متقارفة في الأمور. بارك الله فيك. أنا قلت لك الموضوع مر بي هكذا، لكن مني ما هوش استقصاء، يعني كما نقول احنا مثل هالجزئية هذه يحتاج زوج طلبة يتفرغوا ولا ثلاثة طلبة يقراوا، يعني قلت 13,000 موطن يعني من غير ما أوتروا أوتروا غير هذا وغير العبارات اللي في هذا يحتاج نوع من الاستقصاء. بعدها راح يكون عندنا موقف حد آخر يعني في أثناء التعامل مع النصوص، يعني العبارات التي وردت عن النبي ولو أن فيها احتمال وتر مع القيام، لكن تزول إشكالية في كلام النبي إشكالية الوتر بمعنى ماله بمعنى القيام، لأن عندنا نصوص لوارد ومرت بها إن الله زادكم صلاة فوتي في الوتر، فهمت ولا لا؟ فهذه الأمور تتمشي بهذه الصورة، هذه يعني لازم الآن نوع من الاستقصاء للوصول إلى هذه النتيجة، يعني من هذا من خلال هذا، ثم بعد ذلك لازم ننظر إلى عامة هذا اللي يخلينا دائما كذا، يعني النصوص اللي فيها احتمال ترد إلى النصوص التي ليس فيها مال احتمال. فيها احتمال، يعني عندما الآن بحثنا ولو الحد الآن ما وجدنا يعني ولو نص واحد صريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر أو صلى القيامة بعد صلاة العشاء، وإنما فيها النصوص الأخرى سواء كان في سفر أو في حضر، يعني في كلا الأمرين في السفر وفي الحضر النبي ما صلى الوتر إلا بليل، إذن هذا كله يخلينا هنا نرد هذه النصوص التي قد يجعلها بعض الناس أصلا، وهذه الإشكالية إشكالية اليوم الناس. اليوم تلقيت مع الأخوة يقول إمام هنا في المسجد، ظهر الخبر راح بعيد شوية يعني بعد ما تكلمت أنا الخبر طار، يعني السلام عليكم وعليكم السلام في كل النواحي، يعني يبدو أن إمام من الأئمة مرحبا أهلا وسهلا وشرفا، فهمت؟ من واحد إمام مش ظهر الدرس في الجمعة تكلم يعني عن موضوع هذا وقال هذا ما قال به أحد غيره، قلت له هذا صح ما قال به أحد، لكن معناتها ليس لازم إذا لم يقولوا به أن الأمر غير صحيح، القضية أنك يجب عليك رجال الأخ كلم لي، قلت له هذا الإمام كان يجب عليه من ناحية المنهجية العلمية أن يبحث القضية ثم يدلل بالأدلة الشرعية. مرحبا أهلا وسهلا كيف حالك، فلا بد من الأدلة الشرعية، بعدها الإنسان يرد في حد ذاته ويتكلم بكلام علمي رصين وغير ذلك ويصبح قام بما أوجب الله عليه في هذا المقام. لكن لما ننظر فقط بهذا المنظار تاع مجرد لم يقل به أحد أو قال به أحد، قلت لنا الآن السنن التي كانت مهجورة قديمة في الجزائر ما كان يقول بها أحد، السنن التي كانت مهجورة صفة صلاة النبي التي كانت مهجورة ما كان يقول بها أحد، في بداية الأمر ماذا؟ إيش هذا الدين الجديد وإيش هذا؟ في البداية كان أمر هذا، لكن لما العلم سار في أوساط الناس والناس أصبحوا يبحثون الآن في هذه القضايا العلمية ثم الأمر تغير تغير جدا، يعني هذا والله أيضا الموضوع يحتاج إلى من أراد أن يتكلم أن يبحث في القضية علمية، بعد ما يبحث الأمر سهل جدا. قال الإمام الشافعي مقولة، ماذا قال الإمام الشافعي؟ نعم؟ ما فهمت إيش قال؟ قال رأيي صواب يحتمل الخطأ، هو ذاك قال رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. يعني كاين كما نقوله احنا في هذا الموضوع هذا كاين شيء وسط بيني وبينك ممكن يكون الحق عندي أنا ابتداء وهو الأكثر يعني كما قلت أنا ذراع صواب وأصبع واحد خطأ وانت ذراع خطأ وأصبع واحد صواب. يعني هذا كل جزئية انت فتح باب النقاش في من جهتي ومن جهتك لبيان الحق هو المطلوب. أما مجرد الكلام من أجل سماع القضية بدون بحث علمي ما قال لي أحد هذا ليس منهج علمي في حد ذاته. ها كلام من بسبب الحكام قيام الليل سليمان بن ناصر عليه السلام. المسؤولة اعلم ان الافضل في صلاة الليل الثلث الليل الاخير لانه وقت نزول الرب جل وعلا والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه معروف الحديث أي نعم عن أبي هريرة وجاء نعم وقت نزول الرب جل وعلا والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء في صحيح الإمام مسلم من طريق حفص وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة هذا مرينا به. هذه كذلك العبارات اللي قلت لكم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره. يتكلم عن ماذا؟ على الوتر الذي هو الوتر. فإن صلاة آخر الليل مشهودة ليس صلاة الوتر كما يظنه البعض أنها القيام. ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك وفي ذلك فتعال نقرأ بكلام زيادة ردينا عليها حبيت نقرأ عليه نعم خير غير أن آخر الليل أفضل أنه الأمر الذي استقر عليه فعل النبي فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مسلم من عن مسروق عن عائشة قال الكلام قلناه بالأمس يعني إذا جيب لي هذا تحب تقولي يعني أخطأتك غلط لا أردت التعليق فقط أردت التعليق كلها مشحونة بالتعليق عندي ونعلق في كل وانت كلمة يقولها نعلق فما نحتاج نعلق هكا قرب خلي نعلق قلت هكذا شد تفضل أرفع صوتك يا مولانا هذا الكلام كله ذكرناه بالأمس احنا في هذا تفضل قال المؤلف تفضل قال المسألة الأولى اعلم أن الأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير يعني الآن هو يتكلم على صلاة الليل ولا يتكلم عن الوتر لأن الوتر جزء من صلاة الليل قال عليه الصلاة والسلام حتى تعلم التفريق عنده صلاة الليل والنهار مثنى في رواية صحيحة صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح ماذا فأوتر بواحدة سمى الأخرى صلاة الليل وقال أوتر بواحدة فهمت الآن قال صلاة الليل معناتها قيام الليل فإذا الآن الإشكالية اللي رأي قائمة وهذه دائما نقول لكم في حديثاتي هذا الموضوع هذا أعطينا جاب الصبورة يعني وجزاه الله عنا خير الجزاء وش قلنا الآن كنا نتكلم هنا إيش موضوع كنا فيه أفضلية الوتر يتكلم عن قيام الليل وليس الوتر يعني الآن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفرق قال صلاة الليل إيش هي مثنى مثنى فإذا خشيت ماذا الصبح فأوتر يعني هنا الرسول فرق بين صلاة الليل وبين ذلك يعني في القضية الآن كي نتكلم عن الموضوع هذا لازم نفرق بين أمر اثنين نفرق بين الوتر الذي جاء النص صريح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال النبي في الوتر إن الله زادكم صلاة وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فجعلها شفت إن الله زادكم صلاة وهي الوتر ها إن الله زاد الصلاة وهي الوتر فصلوها في رواية فصلوها نعم فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى صلاة الفجر. الآن هاو التوقيت انتع الوتر. قال الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس فليوتر، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر. في رواية حد الآن وأنا بصد البحث عنها، من شاء فليوتر بسبع مخرج واحد. تقريبا اللي زادوا هذا راوياني دويد، والثاني محمد بن كذا خليفة وخلف، كل منهما فيه كلام. وأما غيرهم ممن رووا فمن شاء فليوتر بخمس فليوتر، من شاء فليوتر بثلاث ومن شاء بواحد. فكأن صلاة الوتر الآن تحددت بهذه الثلاث حالات ابتداء. أنا عندي مع أن الشيخ ناصر يصحح صلاة سبعة، لكن أثناء بحثي السبعة حديث عائشة في إخباري عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمع، خليني من عائشة رضي الله تعالى وارضاه. عائشة كانت تتكلم على قيام الليل، وأنا الآن أتكلم عن ماذا؟ على الوتر. علاش قلت لكم في هذا الموضوع هذا إذا أردت أن تتكلم أضبط. عائشة كانت تتكلم على كيفية قيام الليل للرسول، يعني أقل قيام قاموا كم؟ سبع، وقام تسع، وقام 11 و13. الكيفيات انتهى كيفاش متختلفة كل مرة في هذا، لكن نحن الآن بصدد الكلام على صلاة الوتر في حد ذاته. إذن الآن عندنا الوتر، إن الله زادكم صلاة، الوتر حق. إذن فكلام النبي الآن يتكلم عن الوتر التي هي هذه الصلاة، فأوتروا بواحدة، والرواية الثانية بخمس أو ثلاث أو واحد. إذن عندما يتكلم النبي عن الوتر معنتها كلامه عن الوتر الذي هو صلاة التي زادها المولى عز وجل. وإذا تكلم عن القيام قال صلاة الليل مثنى مثنى، من قام رمضان قيام. الوتر هو يأتي بالنسبة للمصلي إما أن يصلي في أول الليل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، أبو الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، أو في آخر الليل، وكما أوصى النبي أبا هريرة أوصاني بأن أوتر ماذا؟ قبل أن أنام. هذا كله المقصود به الوتر الذي هو إن الله زادكم صلاة. اقرأ وش حاب يقول صاحب المؤلف. شيخ إذا رجعنا للتاريخ التراويح، يتكلم شيخ ناصر يقول منذ 50 سنة، ما في 70 سنة بدأ التراويح في الحرم المكي، جماعة قليلات تبدأ بعد العشاء حتى أصبحت بمكبر الصوت. في تاريخ التراويح. ماشي. فضل. قال اعلم أن الأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير، لأنه وقت نزول الرب جل وعلا. هذا معروف فيه الأحاديث والدة، وخليناها المرة الماضية. ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك. هذه من قام أول الليل وأوسطه فلا مانع من ذلك. الآن هو الآن عندما تكلم هذا الكلام قصد بأول الليل بعد العشاء، أوسطه نصف الليل ثلث الليل الأخير، هو قصد هذا. ونحن قادرين نحمل من قام أول الليل من أول وقت القيام وهو بعد شطر الليل، ونقسم هذاك الأخير إلى ماذا؟ ثلاث أقسام. وهذا قال الراوي، فقام في حديث عام عائشة رضي الله تعالى عنها، وش قالت رضي الله عنها؟ قام في جوف الليل. حديث ابن عباس ماذا قال؟ نحو شطر الليل أو نحوه. لا ما قالت حتى أين الأول، حتى ذهب شطر الليل. معنتها الآن لما نقسم هذا ونقول القيام بحسب ما روى ابن عباس وحسب ما روت عائشة، ابن عباس في حالات في حياة النبي العادية، ابن عباس في حالات النبي العادية لأن ذهب له إلى البيت وصلى في البيت، عائشة تتكلم عن ماذا؟ قيام رمضان، هديه في قيام رمضان. إذن يصبح الآن بعد شطر الليل هذا هنا، بعد شطر الليل الشطر الأول هنا، شطر الأول يتقسم إلى ماذا؟ إلى الشطر الأول الثاني والثالث، ثلث وثلث وثلث من ماذا؟ من وقت القيام اللي هو ثابت عن النبي في رمضان وفي غيره. لكن هو قصد هذا ماذا؟ بعد العشاء. ماشي فضل زي. وفي كل خير. وفي كل خير غير أن آخر الليل أفضل. ليس الأمر كذلك وليس في كل خير. الخير فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو بدله وفي كل خير. صليت هنا ولا هنا ولا هنا، وفي كل خير. وحنا نقول الخير اتباع الهدي النبوي، ها دليله على ذلك، لأنه الأمر الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثلث ليل أخير هو الذي استقر عليه فعل النبي. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كل الليل فقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن زيد كمل. فانتهى وتره إلى الصحراء. هذا قالت الأخرى من كل الليل. في رواية ايش قالت؟ هات. وفي رواية لمسلم من طريق يحيى بن وثاد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل أي وأوسطه وآخره هو بالنسبة عنده الآن أول الليل وين يبدأ؟ بعد العشاء أوسطه هذا. لكن عائشة هناك كانت تتكلم عن الوتر الذي نحن ندين الله به: إن الله قد زادكم صلاة. الوتر لأنها في النص انت مسروق سئلت عن ماذا؟ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن قيامه، لأن هي زوجته. والأول أمس الأهل أرسلت لي ورقة وإحنا كنا نتكلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولك يكون أثناء طيات البحث نكون فيه حالة في أخرى. هي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، شفت الآن السؤال عنه وعن أبي قيس، قال: أي نعم، سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان، من أول الليل أو من آخره؟ فقالت: من كل الليل أوتر رسول، من أول الليل وأوسطه وآخره. وانت وتر الصحابة يسأل عن ماذا؟ عن الوتر، ليس عن القيام. هي يسأل عن الوتر. هذه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ورضاها، هذا اللي أرسلته لي الأهل المرة الماضية في الورقة وأنا تركته جانبا، صلاة كان يصلي بالناس صلاة العشاء، وهي تبين ماذا؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي بالناس ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم سجد ثم دخل المسجد فصلى، فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. يعني هي تصف عن حياة النبي كيف كان يفعل في حياته وفي قيامه، هديه سنته وهديه في القيام. إذا صلى العشاء داخل. إذن لازم الحالة هذه عندما نسمع كلام عائشة هذا ونسمع السؤال عن الوتر من أوله وآخره وأوسطه، لازم ينصرف ذهني إلى إن الله زادكم صلاة، هكذا لا، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فقالت: في أوله وأوسطه وآخره، حتى يمشي كلام متناسق. إذن هي تحكي. والآن كما ذكرنا في الأسبوع الليلة اللي قبل هذه مجلسنا حديث ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، لما دخل نام عند بيت خال حميمونة قال: وقام من جوف الليل. عندنا ابن عباس وعندنا من عائشة، عندنا ابن عباس في الأيام العادية وعائشة ذكرت ذلك مال في الأيام العادية، ذكرت ذلك في الأيام العادية اللي ذكرناها الحديث تو، وذكرت ذلك في قيام رمضان فلما مضى ماذا؟ شط جوف الليل. إذن معنتها الآن اللي هو ثابت بالنصوص عن النبي سواء في رمضان أو في غيره هو في جوف الليل ما فيش بعد صلاة العشاء. إذن من حمل هذا أخطأ لأن بخلاف النصوص الثابتة عنه من هديه. إذن يجب أن نحمل هذا على صلاة ماذا؟ الوتر حق. الوتر حق أي واجب، فوقته من بين صلاة العشاء، فأوتر النبي في أول الليل ليبين ما جواز، وأوتر في أوسط الليل، وأوتر في آخر الليل، وهذا ما أرشد إليه فضل، وهذا ما أرشد إليه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال وأوصاني أن أوتر ماذا قبل أن أنام، أن أصلي صلاة الوتر قبل أن أنام، وهو الذي فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند صلى بعد العشاء، قال أخذت ماذا بالحزم، وقال عمر أخذت بالقوة والعزم، إذن بحسب الألفاظ الحديث. إذن هذا من الخطأ، وهذا قال نعم هذا عن ابن عباس في هذه الرواية. وذكرنا في قال سعد بن هشام قلت له أنبئيني عن قيام رسول الله، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل، كان فيه كلام الشيخ سلام تيمية كذلك جميل جدا. وعن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء قريناها الآن. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة هذا عن وتر كان من كل الليل هذا، قالت وعن عائشة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا ليلة إلى الصبح. وقال في النص قوم وأنا، يعني هديه يبين في هديه أقوم وأنا. حديث سلمان الفارسي نم قال ماذا صدق سلمان. يعني هذه النصوص كلها تبين هذه الخاصية تاع رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. عن ابن عمر قد قال صلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة في آخر الليل، يبين أن الوتر ما قاش القيام، قال الوتر ركعة في آخر الليل. قالت عائشة، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، قومي ما قالش قومي تقومي، قالها صلي الوتر، هي راقده وقاعد يصلي، عندما يحين وقت صلاة الوتر يوقظها لتصلي معه الوتر. فإذا أوتر، هي قالت هي تبين هذا، يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري. أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم فأخذ بيدي أبو ذر فسار إلى المسجد إلى أبي بصرة فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إن ناشئة الليل، كلام شيخ تيمية وغيره، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، هذا وين صوت مال مزمل، هي اللي قطع عليها عائشة من قبله فلم تقرأ، ها نفس السور، اسمعوا ده، يعني هذا ليتبين أصل القيام ووقت القيام كذلك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا المزمل، وناشئة الليل قيام الليل من نشأ إذا قام كما ذكر البخاري عن ابن عباس معلقة بسوره. قال شيخ الإسلام ناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم، لعلكم فهمتموني ولا ما فهمتمون، إذا ما فهمتون فهم كلام عايش عندك الوتر شيخ كلامها على هذا. ألست تقرأ؟ قالت اسمع مني، قالت عائشة ألست تقرأ يا أيها المزمل، تقرأ يا أيها مزمل كم؟ قلت بلى. كم؟ قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في إن الله افترض إيش؟ قيام الليل قيام الليل في أول هذه السورة في أول هذه السورة بارك الله فيك فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ها؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ها؟ لا هي ما معنى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى ما معنى ناشئة الليل قالت قال قيام بعد نوم معنى هذا كي نشرح هاي نعم لكن كلام عائشة الشيخ ما يقولش مشاكل معليش مشكلة كمل هاك قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا إيه معليش أقرأ الصورة إننا أقرأ الصورة سيد يعني هذا الأخير أقرأ الصورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مطرا قد أم تيمية وش قال ثم قرأ ناشئة الليل قبل حديث عائشة حديث عائشة قبله أم بعده هذا في حديث عائشة نفسها هي ذات قهوة هذا كنت أقرأ فيه تو نعم ولا هو كان يقرأ لي أقرأ كمل أقرأ حديث عائشة قالت قالت قد أعطيني عائشة أعطيني أعطيني كلام تيمية ايه لا اعلم ذلك بس نشوف كلام عمر نقراه كلام تاج خسام تيمي وغيره قوله ان ناشئه الليل قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ناشئه الليل عند اكثر العلماء هو اذا قام الرجل بعد نوم وليس هو اول الليل شوف وليس هو اول الليل تفضل كم وهذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل هو الآن زاد من ناحية اللغوية الناشئة هي كذا وكذا بعد نوما وهو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل كان إذا صلى العشاء دخل ماذا فنام قم حديث عائشة تبين على حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن هذه القضية ما هيش من أول الآن في الأخر بل أول ما افترض الله القيامة افترضه وين؟ في آخر الليل واضح الحين يعني كأن هذا القيام رومين أول الأمر كان قيام بعد نوم ولو كان في أول مفترض في ذاك الوقت بقي الأمر على ما هو عليه ما تغير كمل والأحاديث بذلك متواترة عنه واضح؟ شوف كلام سيد حسين وش كنت نقول أنا من قبل؟ السنة الفعلية والأحاديث في ذلك متواترة عنه أنه قام كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشاءين كم هذا والله تعالى أعلم الإمام المنذري في صحيح ذكر بابا له ترغيب في الصلاة بعد العشاء قل المنذر أنا أقول روحي لا ثم ذكر حديث أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العشاء أربعة راتبة العشاء تقول واحد يخبط راسه على الحيط متى تصلى راتبة العشاء؟ قبل النوم ها؟ شيخ لأنكم قلتم أنه كان يدخل فينام مباشرة ربي هذا شيء مسلمات قالت عائشة قامنا ما ذكرت الصلاة تتكلم على النوم والدخول بعد ذلك ما تكلمت أنه صلى لأن في مواطن أخرى روت أنه دخل فصلى ركعتين ثم نام وصلى أربعا وصلى أربعا في رواية ثانية تابن عباس هو أمور جزاكم الله خير الآن هذه دائما أنا أكد لكم في هذه الأمور هذه لا تتمسكوا بأدنى شيء هكذا ردوا الأمور والأحاديث في ذلك متواترة عنه ما معنى إيمان في أن الرسول لم يثبت أنه قام بين العشاء بعد العشاء تقول الآن هذه الأمور هذه الآن كل إنسان يتكلم بهذا الأمر هذا هي سهلة. لذا كان نحوسوا باش نقول نصلي بعد العشاء والله غير سهل. أنا من الأول ندلل من كل الليل أوتر أي قام الليل هذا من كل الليل أوتر. هذا النص هذا معارض إلى كم نصوص متواترة يعني. فيجب حمل هذا النص على إن الله زادكم صلاة من بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وتمشي النصوص ماشية في مصب واحد بدون أي إشكالية. كمل أبا وين هاي كمل أقرأ هذا القرآن تاعه هذا الأمر هذا تدخل فيه خمس سنوات سنتين أو أكثر. ورديت على هذا على بازمول الشيخ محمد صالح بن عثيمين الذين استدلوا أن قيام رمضان يكون بعد العشاء مباشرة. قلت لهم هذا المقصود به الوتر وليس قيام الليل. ثم الأمور هذه الطالب العلم يكون يقرأ هذه الأمور تلوح له أو يقرأ ويسمع كلام أهل العلم ثم تلوح له معنى يلوح له معنى فيتكلم به ابتداء لا يعني يحتاج منه إلى ما سرى تحتاج إلى بحث علم. فيقول يبدو العام الماضي قلنا الظاهر من النصوص أن ما فيش قيام بعد صلاة العشاء قلناها ولا ما قلناهاش قلنا هذا. وهكذا كل المسائل التي نتطرق إليها يبدو شيء يلوح واضح الحين يعني هذه الأمور أعتقد أنا في هذا الأمر سهل يحب نستدل ونكلمه هكذا ليش نأتي لنص ونحطه وحده ونستدل به فاجعله في الأولى منهما الصلاة خير من النوم في الأولى منهما مش هو بين كل أذانين صلاة الأذان يعني بين الأذان والإقامة الأول هو الإقامة هي الثانية والأول هو الأذان يعني وقت دخول الفجر يقول الصلاة خير من النوم هاو النص واللي يعوله عوله على ماذا على هذا النص هذا الأمور سهلة سهلة. ولهذا قضية منهجية لو كان نريد أن نستدل في كل أمر من الأمور أقسم بالله نكون أكبر مبتدئ على وجه الأرض. أعجبني كلام وأنا طالب علم في المدينة وهذا أمور دائما إذا تكلمت عنها أرد الأمر والفضل لربي أولا وأخيرا لا لنفسي يعني وفقني الله سبحانه عز وجل أن أثناء دراستي الأمور اللي هي منهجية لها قيمة أنني أصل إليها بسهولة والحمد لله رب العالمين. وهذا الأمر يرجع الفضل أولا وأخيرا لمن؟ لربي. فكنت نقرأ في مقدمة كتاب موافقات للشاطبي المقدمة أفعلها الدكتور دراز رحمه الله تبارك وتعالى وهو إنسان مصري يعني. واضح الحين صليتوا مع جماعة ما زال عندك خلاف ما تصبير نصوص بخلاف ما قلت ممكن قلت لك عندك نصوص بخلاف ما قلت أملا ما تقوليش ممكن ممكن ها ما تقوليش ممكن إذا فعلت بعد ورود النصوص اعلم أنك مبتدئ لأنك يجب أن تسلم وابحث الآن تستجيب وابحث وارجع بعد ذلك مش حتى إشكالية. قال الشيخ ناصر الله يرحمه في المنهجية التي كان يعيش عليها قالوا كنت تقول كذا ماذا كان جواب الشيخ ناصر؟ قال أنا ابن ساعتي أي ابن الدليل الذي وتوصلت إليه أنا ابن الدليل الذي وصلت إليه مع أن الحمد لله الآن كين هذا القيام الثاني موجود يعني ما راحش عليك خيتي يعني تستطيع أنت تتداركه. أما هذا ما نتكلم عنه فاتك الآن مجلس طويل وكذا راح عليك هذه هي الناس اللي ما يعرفوش يقدروا الأمور. فنرجع يقول رحمه الله فهمت الآن فيصف الإمام الشاطبي دراس يصف الإمام الشاطبي قال لك الإمام الشاطبي على رأس قمة جبل والنصوص مترامية بين يديه هذا سعة اطلاع على السنة. قال فماذا يفعل الإمام الشاطبي يقول لك رأيت هذا النص اللي هنا لو تأخذه لوحده ستفهم منه فهما خاطئا يعني. هذا النص يجب أن يفهم عن النص الثاني من هذه الجهة من هذه الجهة. فأنا لما كنا احنا رحنا في عصر تقدم الرقي وقال الجبل احنا قلنا شغل جراتسيان تاعنا ولا لي ما لا يبقى الجبل هو جبل أعلى الجبل والنصوص مترامية بين يديه. هذه مشكلة الآن التعامل لما تمسك نص لوحده وتفهمه على ظاهره من كل الليلة أو تعامل هذه من كل الليل أوترى كلمة الوتر لها معنية تطلق عند الصحابة ويرد بها قيام الليل وتطلق ويرد بها الوتر الذي هو مال زاده الله عز وجل. إذن يجب عليك لحمله على هذا أو على هذا أن تدلل وتبين ذلك. والآن من خلال النصوص الثابتة الواردة من أول فرض قيام الليل اللي كان واجب على الصحابة كما قالت عائشة حتى تفطرت أقدامهم إلى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش قيام بعد صلاة العشاء كليا. إذن هذا النص هذا يجب نحمله على أن المقصود بالوتر هو الوتر الذي فرضه الله أوتر بثلاثة بخمس أو ثلاثة أو واحد. نعم كم؟ قال وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء سواء جمعت جمع تقديم مع المغرب أو أخرت إلى منتصف الليل. من ينكر هذا؟ شوف الآن من قيام رمضان من قيام إلى صلاة الوتر. شوف كأن المشكلة في كونهم أخلطوا بين الوتر والقيام. فوقع الإشكال هذا. هاي المشكلة. شوف الآن بدون ما يشعر علاش قلت الآن لازم الطالب العلمي يقرأ بتمعنه. شوف الآن كان يتكلم عن القيام من كل الليل أو ترى معناتها ماذا؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن طاق رجع يتكلم على ماذا؟ عن الوتر. وهذا فيه إشكالية الوتر. انتبهتم لكم الآن طالب العلمكم يكون يقرأ بتمعنه وكان موضوع انتقل إلى موضوع آخر. كمل نعم كملنا. أو أخرت إلى منتصف الليل وأما قبل صلاة العشاء فلا يصح على الراجح. شو هو قبل صلاة العشاء؟ شو الوتر؟ على شيء لا إلى الصبح نتكلم على الصبح ولا على الوتر ولا الوتر عنده من بعد صلاة العشاء إلى ما الصبح. وإذا كان قيام الليل كل الوقت غلط قام شو النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ولا مرة لا في السفر ولا في الحضر. أما في السفر فقد ذكرنا وأما في الحضر فقد ذكر الأخ مرة الماضية حديث من؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وراه قرأ الحديث ذكره الأخ حديث عبد الله بن عمر كان في سفر. شوف قلت الحديث هذا شيخ ها؟ هذا الحديث شيخ نعم الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كلها ما كاش من يراد كلها بعضها مش كله ويكون ليلة شو عليه حياته لا أنام وأقدر ما أن قام ليلة كاملة. شيخ الألباني قال هذا نادرا معناته وقع ما كاش أنا عندي هذا يرد إلى أصل حياتي يدخل فينام كاش كلها. شيخ إذا كان الحديث ثابتا أنا قلت لك الحديث تحمله على مجموع النصوص الأخرى. شيخ لماذا لا نقول نادرا صلى ما نظرش مرة واحدة. مش نادر لماذا لأن ما عندنا صلى مرة واحدة صليها مرة واحدة مرة ماشي. واحدة ما شاء الله صليها مرة واحدة يعني راح نسلم صليها مرة واحدة بارك الله فيك جزاك الله خير ما شاء الله تبارك شيخ الله. وقال له الصحابي هنا في المد رأيتك صليت صلاة ما صليت مثلها قال صليت صلاة رغب ورهب. أنا شيخ الألباني قال ما هذا نادرا أنا نحب الآن أعطيني أنت هذا النص هذا وش فيه فائدة احنا نتكلم على أصل قيام رمضان الآن. نعم شيخ هذا مش في رمضان وهذا نادرا. نعم نجعله أصلا لا نجعله أصلا خلاص ماشي شيخ على الأقل شيخ يدل على الجواز ولو مرة واحدة أو نادرا. أنا هذا يحتاج إلى بحث. نعم شيخ بحث أنت الموضوع طرق الحديث هذا بحث أم لا؟ نعم لا شيخ شفت كيفاش؟ هل قلت لكم هذه مشكلتكم اليوم انتم؟ المشكلة هنا مجرد ما يصيب نصف حديث ولا حديث يتمسك يقول لك هذا شوف وجدت الشيخ الألباني دوك الآن أنا قلت لك ما قلت هذا ما فهمه الشيخ ناصر كم نظر إلى موطن السجودة شكون قلبي؟ شكون قلبي؟ الشيخ الألباني شيخ ايه الصلاة على النبي في الصلاة شكون قلبي؟ نفسه شيخ نفسه وش نقوله؟ وش زمن أنا بحثه قبل؟ شيخ بحثنا فوجدناه و... نسألك جماعة هذه طرق الحديث هذا؟ لا شيخ مكفاش الوقت شيخ ها؟ مكفاش الوقت كنت ما تكلمش أحسن أنا طرحوها شيخ للبحث لا ما تطرحش الآن ابحث أنت بعد ما توصل إلى نتيجة ايتينا بها وإحنا بعد ذلك نبحثها رايح الحديث هذا نحطه على جانب ونبحثك هذا الحديث وين؟ في أصل صفة الصلاة ها نحوس وين عن من رواه أحمد النسائي خلاص خلينا نشوف الحديث هذا نعود نسأله هذا سنبحث فيه بإذن الله عز وجل وكما يقول أهل العلم النادر يحفظ ولا يجعل أصلا. هذا اللي يقول أنا مشكول هذا مذهبي الواحد يبحث، لكن اللي أطلب من الطالب العلم يبحث أن يراجع المسائل قبل. خلاص بإذن الله هبشر. وش كنت أقول أنا؟ حديث عمر في السفر. أي حديث عبد الله عمر في السفر يعني. شيخ ليش نحن على صخرة؟ نعم؟ صخرة ليش نحن هذاك هذا على صخرة؟ ما نقدرش. دوك أنا شوف تعرفني أنا منهجي مشي مباشرة نقول قبل أحمد. لا أريد هذا المنهجية هذا. هذه منهجية تاع إنسان فاشل. ليس بمجرد وجود النص نقول نحمل، لا، يحتاج منا تروي ونظر وبحث وجمع النصوص. وانا عبد الرحمن وجدتهم. قال عن سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. حتى يقوم من جوف الليل. من جوف الليل. هذه حياة مال. عملية دائمة في سفر وحضر. في سفر وحذر. كم؟ نعم؟ هذه كانت في السفر. إيه. قال إذا جد به السير. إيه. ها ها على هذه يعني نحوس هذا. جوف الليل. يعني حتى في السفر كان لا يقوم بعد ليش. وهذا ذكرناه نحن في نص مال. جهد وثقل. إن هذا السفر جهد وثق، فمن أوتر فليه في النساء قذى ولا كانت له. أنت هذه الأمور وضحناها بوضوح، ما بقاش فيها حتى. علاش نقول أن هذه الأمور هذه باش ترجع تراجع. أنت اكتب اكتب اكتب ورق اكتب. تفضل كمل أقرب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل. قال: وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إسناده صحيح. أروح تسلك عندك كي جيب لي كلام أنت عواد وش راح ندير هذا الكلام هذا ماذا سأفعل معه؟ قل لي عليك كل حال. كي جيبهولي لي أنا إذا كان قولي أخطأت أخطأ، يعني إذا كنت تريد مني تقولي أخطأت فيما ذهبت إليه أخطأت، كان عليك أن تقرأ بتمعن، بعدما تقرأ تنظر هل الاستدلال من هذا الشخص صحيح أم لا. هو يتكلم على ما؟ قيام الليل. هو كلام منصب على قيام الليل. عاود ابدا الرساله من الاول. اقرا الرساله من الاول. خير. قال المولى عز وجل: ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. اقرا الرساله تاعو من الاول. المساله الاولى. كيف بدا؟ قال صباح الخير. المقدمه اقراها؟ ما نقراش المقدمه. قال: المساله الاولى: اعلم أن الأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير، لأنه وقت نزول الرب جل وعلا، والحديث في الصحيحين من حديث ماشي نعم أبي سفيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم. الكلام قبله هو كلامه بس قال خافة معناتها فيها. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء في صحيح الإمام مسلم من طريق حفص وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية: محظورة، ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك. ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك. والآن ماذا كان يتكلم؟ أقرأ الحديث كان يتكلم. قال عن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. سمعت؟ سمعت الآن؟ أنت خلي تتكلم عن من؟ ها؟ لا، هذا النص في ماذا جاء؟ هو يتكلم عن ماذا؟ يمشي؟ يمشي؟ هذه هي، لازم كي تقرأ اقرا وعاود اقرا وعاود. شوف شوف الان من جزئيه قيام الليل في اول الليل الى جزئيه الوتر، وجعل من احاديث الوتر اصلا في جواز القيام في اول الليل. منين هذا وعلى اي اساس؟ ما فيش شيخ. من لما قرات الحديث صحه الحديث اذا كتب الشيخ الالباني ذكر من فقه الحديث أنه كان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يقوم من صلاة العشاء. شكون اللي ذكر؟ النبي الشيخ الألباني رحمه الله من خلال هذا الحديث. أنا نتكلم عن الحديث. الحديث هذا عاود أقرأ الحديث يا بني. هل الإشكالية تعكم؟ قال الشيخ ناصر قال، قلت له إذا كان نعمل على الشيخ ناصر قال فمررنا بمسائل نظر إلى وشن وصلي. قال موته السجود شيخ ناصر قال صلاته هي التشهد، صلاة الإبراهيمي في التشهد شيخ ناصر قال. إيش الموضوع الآخر الذي رانا تكلمنا عليه كذلك مرينا به في الصلاة؟ صلاة الله السوداء. أي صار سمع الله لمن حمده قال على المأمون إمام الشيخ ناصر قال. هو الشيخ شرح كلمة الوتر الشيخ وبين لنا من ها هي الآن كي قال عاد أقرأ الحديث يا سيدي عاد أقرأ الحديث. إن الله زادكم صلاة، إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، صلاة وهي الوتر. ما معنى الله زادكم صلاة وهي الوتر؟ القيام، قيام فضل القيام. ها ها صلاة بدر. وش يقول لي شيخ ناصر؟ لا قلتكم المعنى هذا الشيخ المعنى هذا اللي ما وش من فهمي الخاص. قلت له رجعت كما أقول شراح الحديث ورجعت أنه استدل من خلال الحديث أنه جواز صلاة بدر. لهذا أحببت كما أقول ليش لماذا أقول لك يا أبو نمر قبل ما تجيب لي كلام تال عن انظر إلى دليله. عندنا في المنهج العلمي طالب العلم لا بد له من أمرين. الأمر الأول عندما يبتدئ به في البحث إيش هو؟ ها؟ لا يحل لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا باستدلال. هذا أول شيء ينظر له طالب العلم، أولاً الدليل. ها؟ اثنين يسمع طالب العلم شو صحة الدليل. ثلاثة وش هي؟ صحة وجه الدلالة من الدليل. واذكر الله قياماً وقعود. لا إله إلا الله. لا قياماً وقعود. لا قياماً وقعود. تعرف ولا لا؟ ظاهر النص. لا حتى لا يبقى على وجه الرجل رجل يقول معه الله الله الله الله الله الله الله صوفي الله الله الله الله بعدها جواز ذكر الله بمعنى أخذ المخرج ها كان أدل لك لكن حبسه هتقوم القيامة شيء فهمت بني هذه منهجية واستغفر الله واتوب اليه الانسان ضعيف ليد بن سعد الشريف العبد الضعيف هذه المنهجيه ان تدرس مثل هذه الدراسه هذه والله لا تجدها لا عند حتى واحد روح وين حد ان تجلس مجلس علمي بهذه الصوره ووجه الدلاله والتوجيه روح وين حد علاش يقول انا اعجب الان رانا مع اخوه سنوات وحنا رانا ماشيين منهجيه ثم بين عشيه وضحاها مجرد ما يصير دليل تخي يجيب دليل يا عبد الله مش هكذا انظر راجع اصل تثبيت غير هذا واضح انتقل الان وتقول لي الشيخ ناصر قال الان الرجل يتكلم الان ابو نظره قال هكذا لا ابو بصره ابو بصره نعم ابو بصره قال هذا الحديث رواه عنا عبد الله عمرو بن العاص رواه عنه خطب به خطب به على المنبر ان الله زادكم صلاه وهي الوتر فصلوه ما بين صلاه العشاء وصلاه الصبح تكلم عن ماذا قيام الليل الا بعد الوتر لان عايش قلت لك انا حبيت نقرا حتى للصبح نقرا ما ليش ما نقرا هذه يعني انسان طالب علم يقول لي اقرا اقرا كان الواجب قبل ما تجيب تقرا وحدك وتنظر ليه ما يكونش فيه فائده تفضل كمل قال الشيخ ناصر قال وين اقرأ قال من قال الشيخ ناصر إن لله وإن راجعون الله مرعى مصعب الصحر وأخص بالذك أصحاب طيبات هما اللي شفتم عندهم هذا الحرص في طلب العلم يعني حق أشهد شهادة لله ما رأيت منه اثنين إخوة اثنين يجوا المرتبة الثانية أصحاب قسنطين قال وقت القيام ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر إيه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر إن الله زادكم صلاة الوتر الوتر زادكم إذن فقيام الليل واجب زاده الله عز وجل قيام الليل زاده الله عز وجل هنا نحير فيكم كيف تفهموا هذا الفهم هذا إن الله زادكم صلاة وهي الوتر معنتها الآن العلماء عندما يجيب هذا النص هذا يتكلمون عن تارك صلاة الوتر قال لا تقبل شهادته ماذا داخل قيام الليل إذن داخل كلام الليل ايش قلت لكم الان يا عباد الله اللهم ارحم علماء امين اللهم ارحم علماء اللهم ارحم علماء ارحمنا معهم هذه هي اللي الان دي الاشكاليه هو اثناء القراءه التسليم ايش هل عندنا احنا واحد اثنين ثلاثه الدليل صحه الدليل صحه وجه الدلاله من الدليل في هذا الآن هل الآن ممكن إنسان يستدل بهذا على صلاة القيام بعد صلاة العشاء يصبح صلاة القيام شيء واجبة وعند أقل الناس أنها سنة مال مؤكدة واضح الحين مش واضح رشيد واللي يكتب يا قيام ما شاء الله تبارك الله توكلت واحد سؤال شو أنا عمال أعرف في الفوائد وكيف وهذا مش وضع الآن هل قلت لكم الآن عندما تكون تقرأ وهذه ما تتكلم مع الطالبة نقول لهم دائما أبدا عند القراءة اقرأ اقرأ مخ شغال ما تقراش مسلمين مكتفين قال قريت الشيخ ناصر قام يعني صاحب الرسالة قام جد الشيخ ناصر قام كيفاش الآن ولو كم أنا الآن قلت لك ها واحد اثنين ثلاثة الدليل صحة الدليل صحة الدلالة وجه الدليل يعني قد يستدل الإنسان بدليل ووجه الدلالة ما يمشيش. كان إذا دخل الكعبة طأطأ رأسه، هذا ذكر الشيخ ناصر. نعم. هذا في دخول الكعبة لا في الصلاة، جعل منه أصلا في الصلاة طأطأ رأسه. هذا لما دخل الكعبة في فتح مكة تواضع، هو جعل هذا أصلا في الصلاة. كنت أشرح لكم إذا كنت تقرأ بدون تفكير وتدبر ولا نقد سلم الجواب. كيف الآن هذا النص بين يدينا؟ الدليل وش هو؟ إن الله زادكم صلاة. لازم أنت كي تسمع زادكم زيد أسمع النص الآخر، إن الوتر حق. الحين كلام الذي يقول إذن إن قيام الليل ماذا؟ معناتها الآن رحين نرجع قيام الليل إلى ماذا؟ يا أيها المزمل إلى أصله الأول وهو الوجوب. هكذا تقريبا. ليش قلت لك الآن مش مجرد قراءة فقط، لازم تقرأ الشيخ. هذه نذكر في يوم من الأيام واحد أخ زارني، يعني اللي كان في يوم من الأيام قايمين مع المنتديات مع الأخ أنت أخ الرشيد يعني، وحطوا رد الأخ طيباوي بتاع آدسي على الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يرده إلى الحق قبل وفاته. آمين. فذكر فيها أشياء طعمات، لكن هي لما كانت فيها رد على الشيخ ربيع ماذا فعل؟ خرج في المنتدى، خرج في المنتدى على رد عن مخالف، سواء وش كان بعجره بجره زواج يجيز الحزبية والدخول والعلم الكلام والمنطق وكل شيء هذه داخل الرسالة. فلما أعطيني واحد من الأخوة هذا مسكت الرسالة هذه اسمعني جدا، كملت معه المجلس قال لي شيخ العيد مش كل الناس يقرأوا كيما أنت. قلت له إذا قبل ما تحط في المنتدى لازم واحد يقرأ قراية صحيحة تحط في المنتدى، لأن هذاك الكلام اللي حطيته سيفهمون منه الناس فهما خاطئا. إذا نحن نتكلم على قضية الآن قراءة هذه النصوص النبوية وكيف قراءتها. كم من شيخ ناصر قال الله يرحمه، دوك كي تسمع هذا أنت كنت تفكر، عاود أقرأ كلام شيخ ناصر. قال ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. لقوله من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وقت القيامة من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. دليل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ما علق على كلمة الوتر؟ ها؟ حاشية في كلمة الوتر. ما كش. وفي الوتر ثم؟ هو قال الوتر، قال مقصود به قيام الليل، لأنه الوتر محمول من الركعة من ركعة إلى 11. هذه تسمى هذا خطأ. هذا كلام. هذا خطأ. مش زي ما عاد يقول إحنا خطأ. هذا حمل الوتر على. هذا خطأ لأن هذا في قوله زادكم صلاة ما هوش محمول. مستحيل يحمل على ذلك. أنا قلت لك الآن إذا كان هذا لازم تحط الوتر حق. آخر الحديث. لا صلي في ذاك الوقت فإن صلاة مشهودة، يعني صلي الوتر في ذاك الوقت لأن صلاة مشهودة. كاي الناس يحب يصليه بعد العشاء فذاك الوقت الصلاة مش مجهودة، فخليه الوتر. ماذا كان يفعل في عائشة قبيل؟ ما كنت حاضر. يقودها من أجل ماذا؟ توتر. على لماذا يقودها توتر؟ ها؟ ها؟ لأنه هو يستيقظ دائما مش كغيره، فهي ترقد. فلما يجي فإن صلاة محظورة، يعني قال لك تصليها في الوقت لأن هذاك الصلاة محظورة في ذاك الوقت، صلي الوتر في ذاك الوقت. هذا معناها، هذا مش نفسكم انتم ما تعرفوا من الشات غير منه. يعني لما قال صلاة محظورة قوي محمل جميل جدا هاي محظورة الصلاة، لكن كان يتكلم على ماذا؟ هذا الوتر. فصلاته في ذاك الوقت، ولهذا أهل العلم لما تكلموا عن الوتر ما إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل؟ إيش قال عليه فيه؟ اجعلوا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، معناتها آخر قيام الليل اجعلوا وتر. تفضل إيش كان؟ اجعلوا آخر صلاتكم كان نص الآخر. أي هذا يعني آخر صلاة. يقول الشيخ ناصر لولا النصوص الثابتة عن النبي الأخرى لقلت يجب أن يكون آخر صلاة وتر، وهو سقط صلى ركعتين ماذا بعد الوتر، وقال للمسافر إن هذا السفر جهد وثقل فمن أوتر فليركع ركعتين. فهو يتكلم الآن اجعلوا آخر صلاتكم وترا، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشت صبح فأوتر. إذن هو هذا لما قال النبي هذا الكلام، هذا الرسول كان في موطن ماذا؟ في موطن بيان وقتاش يصلى الوتر من بين صلاة وأفضل الصلاة نتاعو في آخر الليل، وقتاش يصلى قيام الليل من بعد شطر الليل وآخر صلاته فين؟ في الثلث الليل الأخير، لأن صلاة محظورة مجهودة. فهمت الآن وراه القضية وراه الآن؟ فلما نأخذ مثل هذا النصوص هذا دليل على أن الإنسان كيكون يقرأ مخه حابس، يقرأ ويتقبل، لا يقرأ وهو يتدبر ما يقرأ. فهمت يا بني؟ هذه حتى تدركوا هذه الحياة العلمية أن ينكرر، هذه مش أول مرة، هذه يعني مرات تتكرر. قلتم يا عباد الله ينتجي خلاص تزيد ولا خلاص؟ شيخ خلاص سؤال هذا شيخ تفضل. شيخ مما اعترضوا به سكون هذا الذين سمعوا المجالس شيخ سكون هذا في الانترنت. نعم شيخ. اي مرحبا بنا شيخ. وبهم شيخ في اشتراط كون القيام يكون بعد نصف الليل قالوا يعني جمع الشيخ وتوجيهه ورده لبعض النصوص الى البعض الاخر، يعني والنصوص التي فهمها السلف يعني هي نفس النصوص، لم يأتي الشيخ باحاديث جديده، فهل له من سبق من السلف في توجيه نفس النصوص شيخ؟ اعطيني انا من السلف من حبنايا من السلف واذكر الصحابه من قالوا ان القيام يكون بعد العشاء، هذا الاصل شيخ. لازم الصحابه، لازم الصحابه ولو في القرون الثلاثه الاولى، ولو في القرون الثلاثه لازم صحابه، لانهم الذين يؤخذ منهم ويؤخذ عنهم صلاه قيام الليل. فعبد الله بن عمر هو بين صلاه قيام الليل متى تقوم، وكان مسافر قال فاما صلاه وتر فيتركها فلم يصليها ولم يتنفل. عائشه رضي الله تعالى عنها، كل الصحابه الذي ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هذه حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقم قيلا. اذا هذه النصوص كلها تبين هذا، لا يلزم اذا النصوص دلت على دلاله واضحه ان يكون فيها سلف، فسلفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ وقول الإمام أحمد واستدلاله بعمل المسلمين، شيخ ماذا يقصد؟ إذا كان نستدل بعمل المسلمين، الإمام الشافعي رد على الإمام مالك اللي قبل الإمام أحمد، فالرد على عمل أهل المدينة، ماذا قال الإمام الشافعي لما جعل الإمام مالك عمل أهل المدينة إليه المرجع؟ ماذا رد أهل العلم؟ قال والصحابة الذين تفرقوا ولهم من النصوص ما لهم، فكيف نجعل عمل أهل المدينة دليلا لرد النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمت يا أخانا؟ إذن لازم يفهموا هؤلاء الإخوة الذين سمعوا هذه المجالس ويسمعوا مثل هذه المجالس، أنا أريد منهم شيء واحد. هذه الإشكالية تعتاد من هؤلاء الإخوة، لأن لا منهجية لهم علمية يجب تشوفها يعني في هذا الأمر. هذا أؤكد على الأخوة هذا من يسمعوا دائما البرامج، يعني علمت هذا الكلام منهم ليس من الآن، من رسالة ليلة القدر، من رسالة عاشوراء، يعني هذه الرسائل كلها خرجت وبينت المنهجية العلمية التي يجب اتباعها. أنا ذكرت على الأقل واحد من السلف وهو صحابي، ذكرت ولا بذكرت؟ ها؟ من ذكرت؟ العباس سلمى اللي ذكرت صراحة عبد الله بن عمرو العاص أنه كان يقوم الليل إلا في آخر الليل. ذكرت ذكرت هذا ما ذكرت. إذن أنا الآن عندي سلف من الصحابة، عندي واحد سلمان، اثنين عمرو بن العاص، ولا شوف عندك ثم المفايدة ما تكذبوش أنتم، هذه المشكلة تعجبتكم. لا يقوم في عشر أواخر من رمضان. هذا أبو بكر. أبو بكر. ها مش أبو بكر. كان يقوم كالمعتاد. هذا حدث أبو بكر في عندك. هل له سلف؟ الله أكبر. نذكر هذه القضية في يوم ما لما كان في كنت تدرس للإناث وجات الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأنا اعترضت على منهجهم، فالأخ مراد عز الدين تاع باب الواد في ذاك الزمان كتبوا رسالة وأرادوا أن يثوروا الشيخ ناصر بالحراج والبراس ضد، قال فيه هذا عندنا شاب يدعو إلى التقليد الذي أنت نبذته من 50 سنة ويدعو كذا. نعم. إذن إيش حصل؟ قالوا يدرس في الإناث في المسجد، يدرس في الإناث في المسجد. قال الشيخ ناصر جائز. قال هل له سلف؟ قال الشيخ ناصر يكفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفا. إيش معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ إيش معنى هذا؟ معناتها الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي سواء كان عليه العمل أو لم يكن عليه العمل. ماذا قال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في الرد على الخطابي؟ هذه مشكلة. يقرؤون ولا يقرؤون. رحم الله عائشة رضي الله عنها سئلت عن قراءة القرآن في ليلة واحدة فقال أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا. فهؤلاء الإخوة في هذا المنهج تاع السلفين تاعنا قرأوا ولم يقرأوا، يمرون بهذه المسائل ويسمعوا كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك في رسالته لما ذكر قضية دية الأصابع، صح ولا لا؟ ذكر دية الأصابع وذكر قوله عمر رضي الله تعالى عنه وفارق بين الأصابع بحسب الاستعمال. الإبهام ليس كغيره من الأصابع لحاجة الأصابع إليه. فقال فلما وصلت إليهم رسالة من؟ نسيت الرسالة لمن؟ عبد الله بن عمر بن العاص. إن شاء الله أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع. أي أبو بكر بن حزم. أي نعم. فلما وصلت إليه رسالة يقول إمام الشاطبي فعاد إليها، وفي هذا دلالة على أن النص إذا ثبت يجب العمل به سواء عمل به الآخرين أو لم يعملوا. ولو كان العمل سار على خلافه، عمر كان يقول بأخاه سار على خلافه، عاد إلى العمل. إذن العبرة بماذا يا أخان؟ بالنص. شوف هنا ليس ورود نص لم يرد. شيخ الموضوع يختلف. هنا النصوص هي نفسها، يعني كون النصوص هي نفسها قلت لك أنا راني نقول لك مش كون النصوص نفسها، كون النصوص نفسها هاي قضية. أنا كلمتك الآن ها راح يقول النصوص واحد ها يعني نفس النصوص والفهم يختلف ويكون مخالف. شيخ لا ما تقول السلف، هذا خطأ. ليس مخالف للسلف بل عليه عمل السلفي من عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن زيد الجهني زيد عمر بخطاب غيره، كل هؤلاء كانوا على هذا. كيف شي يقول لي هل له سلفة؟ ما يكفيهم هؤلاء سلفة؟ أنا لا أدري هذا الناس ماذا يريدون. تجد هو يحل في فمه النصوص قد ليس مثل هذاك، النصوص قد عملوا بها. أنا قلت لك حتى ولو جرى العمل بخلافها العبرة بالنص. لازم تفهموا هذه المنهجية يا بني، ماشي سهلة المنهجية، تحتاج التجرد الكلي للنهج السنوي للحديث النبوي والفهم السليم المخصوص. نوش بابا عارفين أثرت على بكرة؟ ما فيش مش دلالة بكرة. لا تقول كان قلت كلام. كان يصلي في رمضان كسائر أيام السنة إيه إذا دخل العشر اجتهد. آخر ها غير ابن عباس وزيد بن خالد الجهني ثرنا كلها وسلمان الفارسي. إيه سلمان الفارسي هذا كل ذكرناه. لا لا لا في اثر عن صحابي في قيام الليل بعد النوم. عبد الله بن عمر كان ما قام كما ذكرناه واعمل هذا وفيه نص عن ابن قيس. شيخ يكفي فعلهم ولا يشترط نهيهم قبل منتصف الليل؟ لا يشترط ان ينهوا. سلف شيخ. شيخ يكفي فعلهم ولا يشترط نهيهم؟ كيف لماذا ينهوا عن شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يكفيش قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان قوله تعالى ناشئة الليل؟ قال عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول الليل وهذا هو الصواب. ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ما يكفيش هذا الناس عدم. إذا كان أحاديث النبي ما كفتهم يكفي قول ابن تيمية. شيخ في هذا رد على من قال أنك لم تسبق إلى هذا ولا. هذا فيه دليل على أن العلماء أنا لا أنتظر. شو قلت؟ هو قال في هذا ما أعرفش وشن هو هذا. فيه كلام ابن تيمية على أن القيام يكون بعد نوم. هو فيه من يقول بهذا ابن تيمية يحوش على سلف. قال لك قلت لك أنا ما أحتاج إلى مثل هذا وعندي فعل النبي وهؤلاء الصحابة الذين وأقرب الناس إلى النبي وهي عائشة. تقول لك هاو حياة النبي كان يدخل بعد العشاء فينام. هذا حياة. هذه إشكاليتهم هم الآن. إشكاليتهم لازم يكون يكفيني نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبي جحيفة دي عمر بن العاص ولا غير من عمر بن العاص ولا هذا كل مشكلتكم أنتم. هذا الكلام كله ذكرته لو واحد سجل أو أعانني على ذلك يروض القلبي يا أخي. ما حتياش بذلك للسبان مش أتمنى بذلك هذا عجيب أن تقول عيشة من حاجتي أعلم فحدث عنه من سلامة عائشة رضي الله تعالى عنها. ما زالوا ينتظرونك يا حاجة حيث أبي الدرداء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك مش أبي الدرداء من فعله فعل الصحة أبي الدرداء قال قلت ما في الأقل صلى الله. ذكرها مؤثرة بسببنا حول قوتنا. نعود نقرأ الرسالة من له والكلام اللي جمعته من له حتى نأصل إليه. يا مولانا كنا عندنا دول عن أبي هريرة قال من قام رمضان أنا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم رجع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وضعها. فسألت عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاث ثم نزل فصلى ثم كان هكذا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله سير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. هذا سفرا وحضرا. فالجماعة تعرّه قال جاء ثلاثة رهط بلا بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أصوم الظهر. قال لأخرنا قال لشهادة أتزوج النساء والله ربي رزقنا الخير. وقال وأنا أصلي وأرقد. هذا الأصل في قيام الليل أصلي. هذا جاء في موطن ماذا؟ في موطن بيانا. هذا هو سلفي وهو سلفي بمعنى إن شئتم تأخذوها شأخذوها. هذا يتكلم عن حياة القيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة قد ذكرت ذلك وذكرناه تو. عن زيد بن خالد الجهني قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله سنة فتوسد وعتبته في فصفات فصلى ركعتين خلفتين ثم صلى إلى غير ذلك. قصة سلمان الفارسي قال الرسول صدق كعب ما أردت أن أذكر الصلاة فيها أفضل لأن يفهمون منها أن قبل ذلك جائز ولهذا ما أردت أن أذكر حتى تذكر فعله صلى الله عليه وسلم. كان في قول عائشة كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام. قلنا كذلك عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. قلنا هذا فيه دلالة على أن أصل القيام يكون بعد نوم ولا يستلزم النوم، كي نقول نوم لا يستلزم النوم يعني حتى يمضي شطر الليل. قال فإذا قال فمن أوتر يعني من أجل السفر فليركع ركعتين بعد العشاء. لو كان الأمر جائزا أي قيام الليل جائزا بعد العشاء، الرسول كان في موطن بيان وترغيب أم لا؟ كان في موطن بيان وترغيب، كان يقول من أوتر من صلى العشاء ماذا فيفعل؟ فليقم الليل لأنه لا ينام ولا يستطيع القيام. قال فليركع ركعتين. فإن استيقظ بعد نوم فصلى قيام الليل، دليل على أن قيام الليل كما قال قلنا أثر عبد الله بن عمر قبيل الآن، وهذا بيان فعل النبي، دليل على أن القيام لا يكون إلا بعد نوم. فإن استيقظ فصلى قيام الليل، وإذا لم يستيقظ وقد نام فقد كانت له. هذا ترخيص لمن؟ للمسافر. معناتها غيره لا رخصة له في الصلاة في ذاك الوقت. أنا لا أدري كيف يفهم هذا الجماعة يقولوا لي سلف، هاو سلفي. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، هنا المقصود بماذا؟ الوتر. ومن طمع، هنا كان في موطن بيان ولا لا؟ هنا النبي كان في موطن بيان، قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فماذا يفعل؟ فليقم الليل أوله. كان يقول فليقم الليل أوله، قال فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخر فليوتر آخر ليل، في صلاة آخر ليل مشهودة محظورة يقصد بها الوتر. الرسول قال عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم وأخذ هذا بالقوة وبالعزم وأخذ هذا بالحذر وأخذ هذا يعني عمر بالقوة، يعني هذا كلاهما يتكلم عن ماذا؟ عن الوتر. كان كذلك كلام في اللغة، قال الراغب المتهجد المصلي ليلا. قال ابن كثير التهجد ما كان بعد نوم، قاله علقمة. هذا مش كلهم هذا سلف ولا مش سلف؟ قال الراغب المتهجد المصلي ليلا، ما قالش بعد العشاء. التهجد ما كان، قال ابن كثير التهجد ما كان بعد نوم، قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه. وش تحبوا أكثر من هذا؟ ماذا تريدون أكثر من هذا؟ تتجافى جنوب عن المضاجع، هذا قرناه قبل، قرناه المرة الماضية في قوله تتجافى نجوم ثم قد تلا قوله. أكبر نص عندك ثم قرأناه المرة الماضية، هذا جاءت في الأفضل عن معاذ بن ذا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى قوله يعمل يعلمون. هذا كل بيان من من النبي صلى الله عليه وسلم. تتجافى في قيام ماذا؟ ها قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ها، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم قال تتجافى جنوبهم أي تقوم عن المضاجع. هذا كله سبحان الله الأمور الناس. وأنا بالنسبة إلي ما أريد، أنا عندما أرادوا الآن هل سلف ما حققته، هم كلهم سلف يمشي، أنا هذا اللي ذكره من كثير، هو كلام من كثير ذكر فقط. يعني الآن أعجب أني أذكر فعل النبي وقيام النبي وقيام الصحابة ولا يقبلون إلا إذا جاء من بعد ذلك من يقول بذلك، هذا أكبر طامة في أتباع المنهج السلفي وأكبر مصيبة من أتباع ذكي. لو ذكرت لهم الآن من هذا ابن كثير ذكر عن فلان وعن فلان وعن فلان، ذكر الأسانيد إليهم صحة القول إليهم ما ذكر. لو أردت أن نمشي هذا الحال نمشيهم، لأن أقول ما أقولك سنة إذا تحوسوا على القول فقط هاو القول. هذا العجب والإجابة قلنا ها قال وشوف ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كيفاش أصل إيش قال بعد ما ذكر هذه الأقوال عاد إلى الأصل وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه. هذا الكلام إيش قلناه قبل؟ قال شيخ ابن تيمية ناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم. ها كلام ابن تيمية مش سلف هذا في فهم. إذا قام الرجل بعد نوم وليس هو أول الليل وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب. ها يا أقوى العلماء هاكم أجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. جعل الأصل ماذا؟ مرفوع. جعل نص المرفوع أصل. كهكذا كان يفعل. والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم ولم يقم بين العشاءين والله تعالى أعلم. هذا حفظ ولا هذا الكلام قلنا. ولهذا قلت رحم الله الشيخ ناصر رحمه الله جيب ذاك الرد على اسمه خطاب كان إذا سافرت سلسلة صحيحة إذا سرافت سافرت ثلاث أميال أو ثلاث فراس قصر. اقرأ وقد قال الخطاب في معالم السنن أي. إن ثبت الحديث كانت الثلاث الفراسخ إن ثبت الحديث كان ثلاث فراس ماذا حداً. فيما يقصر إليه الصلاة إلا أني لا أعرف أحدا من الفقهاء يقول به قالوا في هذا الكلام نظر من وجوه. الأول أن الحديث ثابت كما تقدم وحسبك أن مسلما أخرجه ولم يضعفه غيره. والثاني أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء. ها لا يمنع لأن عدم الوجدان لا يدل عدم الوجود. شيخ الألباني نعم شيخ الألباني شيخ لماذا لا يأخذ بالعرف؟ المشكلة شيخ يؤكد كلام الخطابي و... أنا يهمني تأصيله الذي يهمني تأصيله بعد ذلك إذا قرأت كلامه الآتي سأرد عليه بهذا التأصيل هذا هو الأصل. نعم كم قال الثاني أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء. وإذا لم يقولوا هذا من الجماعة الأولى بهذا النص بعد صلاة العشاء قالوا بخلافه فالعبرة بماذا؟ قال الإمام الشافعي حتى وإن جرى العمل بخلاف الحد وجب الرجوع إلى النص. إيش معنى كلام الشافعي هذا أخونا؟ جيبها لك أنت على الإمام الشافعي في الرسالة جيبها يا رحمة الله جيب. هذا كل هذا الكلام ذكروا في رسائلي والله هذه التأصيلات موجودة في رسائلي. تقال لي واحد من الإخوة قال لي الشيخ والله طالب منك طلب واحد هذه المقدمة على الرسائل تجمعنا هي في حد ذاتها في ماذا؟ رسالة. في رسالة لعلنا نرعوي نعود إلى رشدنا ما تقري والو في كل رسالة ألفتها إلا وبدأت بأصل منهجي في طلب البحث عن الدليل والبحث والتأصيل العلمي والله بكل سيارة ما استطعت ذاك السبيل. هاتق عندك جيت ونمت دية الأصالة اقرأ ولا اقرأ وجدتم فضل دية الأصابع هاي دية الأصابع. قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل صحة الدليل أو يثبت إيه بعدها؟ وجه الدلالة من الدليل ظاهرة في كل أصبع عشرة وجه الدلالة من الدليل ظاهرة تأتينا كم؟ قال وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر مباشرة نعم والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله. وإن لم يمضي عمل بمثل الخبر الذي قبله. زيد قدام. ودلالة على أنه ثلاثة. ودلالة على أنه مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لا ترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترك عمله لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد. ودلالة لا ترك عمله لما قال العلماء في أنها بعد العشاء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد. ثم ولو لم يقولوا ولم يقل به ومن عندك زلاف ومن يكفيك شوف الإمام الشافعي ماذا يؤصل. انظروا كيف يؤصل الأئمة في هذه المسائل العلمية. أنا أعجب من هؤلاء والله غير أعجب من طلبة العلم الذين يعيشون على التقليد. ما زالوا يعني كما قلنا ايش قلت في الرسالة ذيك من الرسائل يا شيخ؟ مش عارف قلت كلمة هكذا جميلة جدا. أنا ما وقد يكون رجوع العالم للوقوف على النص ولغير ذلك من انكشاف في دليل المتقدم. وقد رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيه في دية الأصابع. هذا هو نفسه كم هو كم يقرأه؟ وعنه من توريث المرأة. كم؟ قلت رهن التقليد على ما أظن هكذا ليلة القدر. روح كم الأقل. ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. وأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره. إذا قالهم بخلاف ذلك لما وجدوا عليه الأجداد والآباء وغير ذلك هذا راح نرجع ماذا؟ إن وجدنا آباءنا راح نرجع لهذا. والله سنرجع إلى هذا القول إن وجدنا آباءنا على أمته. ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار. ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافة ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل عمل خالفه. هذا تقريبا هذه أصول هذا. لكن الآن عشنا في طور وفي زمن وإن غلب علينا في ماذا؟ التقليد. فأصلح يعني تمكنت منا ربقة التقليد، خلاص أمسكتنا. فأصبح الإنسان مستحيل أن يخرج على قال في أهلي ماذا نقول الناس؟ ماذا نقول الناس؟ كيف يقول لي ماذا نقول الناس؟ قلت له أنا لست مطالب بماذا أقول الناس، نقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يوم نولي وزير الشؤون الدينية ثم سأقول للناس. أما الآن ما على الرسول ماذا؟ إلا البلاغ، أن أبين هذا الهدي النبوي الذي عزف الناس عنه وجعلوا العمل يسري بخلافه وهو الأصل، حتى أصبحت الرسائل تؤلف في بيان أن التهجد ماذا؟ بدعة. هاي مسألة وراه الآن. لم يكتفوا بالتقليد بل ذهبوا أبعد من ذلك فجعلوا ما هو الأصل بدعة. شيخنا يقول بتخصيص التهجد في العشر الأواخر. كاش مشكلة؟ الرسول فعله في العشر الأواخر في بعض العشر الأواخر. جمعت شيخ النبي صلى الله عليه وسلم فعله في إيه في في كل حياته. لا لا شو جماعة شيخ اسكت لا يسكت علي لا يسكت علي سك الله ها وجه دلالة من الدليل ها ها ها ها تمسكوا ولا تشيدون كيزول جاي دخل الرمل تعود تدق أنت تجيك عقرة في عباد واضح الآن. هذا الناس كلهم هذا القول هذا بارك الله فيه وفيك الأخ رشيد، والأصل فيها ما تكلمش أنا أنت ترد عليهم الأخ رشيد، لكن لما كنت تحمل فكرهم واللي تعترض اعتراضه هذه مشكلته. هو حامل فكره لكن ما استطاع أن يقابلني، هو جاب واحد ثاني من اللي قالوا فيه يقولون. شيخ قلت والواجب على الباحث الجاد أن ينظر في أدلة العلماء وما بنوا عليه آراءهم لا أن يقصر نظره على أقوالهم المجردة. ورحم الله الإمام الشافعي حيث يقول كلام مردود بارك الله فيك. أنا أدخلت هذا الكلام يعني أصل ثابت من قديم الزمان منذ أن عرفنا المنهج الشريف نحيا. على هذه الشيخ حكم الصلاة يعني حكم قيام الليل مع صلاة العشاء. قلنا الحكم الخفيف فنبدأ أول شيء بالخفيف. إذا سقطوا حرت وقفنا خلاف الهدي إن أبوا بدع لأنهم جعلوها أصلا وبدأوا التهجد وبدعوا ما هو أصل. إذن هذا الوقت يصبح قولي بدعة أقوى شيء للرد عليهم. هل له سلف؟ في رسائل الشيخ ناصر يرد على هذه كلمة لا أنا أعجب يعني خاصة في هذا الموضوع هذا في باب في المنهج العلمي بين خاصة أنا نقول بين السلفيين مشكلة هي بين السلفيين مش بين غيرهم عندما تدلل وتكون وجه الدلالة واضحة ليش أنا قلت في المنهج العلمي الذي يريد أولا الدليل ثانيا صحة الدليل ثالثا واش وجه الدلالة الصحيحة من الدليل هذا عليه المعول إذا كان الناس لم يفهموا وجه الدلالة من الدليل وقالوا بخلاف الهدي النبوي فما ذنبي أنا إذا عدت إلى المنهج الصحيح وإلى الفهم الصحيح ها نحن قد بينا كلام هذا اسمه ولا قلت لي أنت صاحب الرسالة العسيري ولا مش عارفه سليمان بن ناصر العنوان العلوان اي العنوان وهذا لنا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وهو من ائمتنا في هذا الوجه الدلاله بصلاه بعد العشاء اذن ليس لا يوجد وجه دلاله من الدليل صحيح اذن هذه مشكله والله احنا نحير مع اتباعنا واخواننا السلفيين في نهايه المطاف يجي يقول لك اعجبنا وش قالوا وش قالوا هم وش قالوا رشيد على توجيه للنصوص أعجبنا وجه الدلالة والتوجيه وكذا هل له سلف؟ النصوص التي أتيت بها نفسها التي أتوا بها الأولى لكن ليس لك لا أنا نتكلم على يتكلم أول شيء الذي أريد من هؤلاء أول شيء نريد من المعترض علي في هذه المسائل أنه ينقض استدلالي بالدليل أول شيء يخطئ وجه الدلالة من الدليل الذي قلت به وإلا يصوب وجه الدلالة من الدليل يعني هذا المنتقد لي عنده حالة واحدة الحالة الأولى أنا الذي أريد من طلبة العلم وفي كل مسألة من المسائل العلمية لأني قد سمعت مثل هذا الكلام في الرسالة الأولى إيش هي؟ عاشوراء سمعت هذا الكلام نفسه في ماذا؟ ليلة القدر نفس الكلام يعاد يلاقه نفسه ما وجدت إلى يومنا هذا طالب علم مجد أخذ الرسالة وانتقد الأدلة مش نقول احنا وانتقد وجه الدلالة الاستدلال التي أنا استدلت قال الشيخ أخطأت في كذا وأخطأت في كذا هذا هو المنهج العلمي أما بعد ما أو يقول من حيث الاستدلال والتوجيه فما قاله الشيخ كلام صواب لكن بالنسبة لي أنا لما ما وجدت من قال بمثل ما قال ما استطيع ان اقول بخلافه لان شيخ العيد ضعيف العيد بن سعد الشريف العبد الضعيف اضعف من الامام احمد اضعف من الائمه كامل ليش الامام احمد لخرهم الشيخ ناصر والشيخ محمد صاحب الثمين شيخ اضعف من ذلك بكثير والانسان قوي بالدليل لا بنفسه وهذا الكلام ذكرته في المقدمه من احد الرسائل قلنا اليوم الرساله الاخيره على ما اظن قلت لهم فلا تنظروا إلى كلامي أنا العبد الضعيف فلا تنظروا إلي أنا العبد الضعيف لكن انظروا إلى أدلتي ووجه الدلالة من ذلك لأن هذا الكلام الذي قلته أنا لو قاله غيري لقبل لماذا؟ لمكانته بين الناس هذه مشكلة قضية طلبة العلم اليوم أنا أريد أن منتقد ينتقد أول شيء يفعله من حيث المنهج العلمي يقول الشيخ من حيث دراستي وقراءتي للأدلة قد أحسنت وأصبت فيما ذهبت إليه لكن بالنسبة إلي أبحث عن سلف من قال بهذا هنا أعرف أن هذا الطالب طالب العلم من جهة وليس طالب علم من جهة أخرى من حيث قراءة الاستدلال وتوجيه الأدلة اعترف بحسن التوجيه لأنه ما وجد ما ينتقده ثانيا ليس بطالب العلم لأنه يبحث أني آتيه بسلف ويكفيني أن صحة الدلالة من وجه الدليل حتى وإن قال الناس بخلافه وقد ذكرنا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في فعل عمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول اقتدوا بالذين من بعدي فلما سار العمل بخلافه هو أفتى بخلافه لما جاء النص رجع الناس إلى النص النبوي ما قالوش لا سار العمل بخلافه غير ذلك إذن هذه المشكلة اليوم مشكلة الشباب السلفي وطلاب العلم السلفي فربوا على التقليد وناهيك ها واحد منهم هنا عنده لما اعترضنا على هذا الكاتب هذا هنا واسمه العلوان قال الشيخ ناصر قال بنفس المقولة ما تلومنيش أنا شيخ ناصر قال. قلت هذا خطأ منك لأنك أخذت الكلام وأعطيت الكلام قوة. لماذا؟ لما كانت الشيخ ناصر. والكلام ليس قوي بالشخص، إنما قوي بصحة وجه الدلالة بالدليل، وصحيح قوي ماذا؟ بالدليل. هذه منهجية سلفية صحيحة. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أججت نارا لو نفخت فيها، قد أججت نارا لو نفخت فيها، ولكن ولكن تنفخ في رمادي. ورحم الله ابن حزم القائل، وهي مقولتي. ايش قال رحم الله؟ اي ولكن عيبي ان مطلع الغرب ان شمسي تطلع من المغرب. هذا قال لكن عيبي ان نجي نحن المغرب، فعيبنا نحن اليوم اننا من اين؟ من المغرب. هذا العيب الوحيد. شوف الحزم جهبت، لكن العيب الوحيد قال انني شمسي طلعت من الغرب. وقيام الساعه ما ترى تدخل عليكم الان المطير مضرب ستقوم عليكم القيامه لتعودوا للنهج السلفي، اذا لم تعودوا الى الحق والى زاده. مشكله، لازم نعود الى تحكيم هذا المنهج في حياتنا العلميه، ونسير عليه وندعو اليه بقوانا. لان الهدف، انا اقول دائما وابدا لاخواني في هذا، الهدف من البحث العلمي هو إقامة السنة. والرسول يقول من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة. ما معنى سن سنة حسنة؟ أحياها بعد أن أماتوها، أحياها بعد أن أماتوها، وجعلوا ما هو خلاف السنة هو السنة بدون تدليل وبدون دليل. فلما جاءت الحياة أبوا قبولها، لأننا على منهج الكفار إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون. هذه المشكلة والله. الهدف الذي هو في هذه الحياة العلمية هو ليس المقصود من هذا البحث العلمي أن أظهر قوتي العلمية، هذا خطأ جسيم إذا فهموا مني هذا، لأنني قد بينت من أنا. فليراجع شريط ماذا؟ فليسمع شريط من أنا. أنا خلقت من عدم، أنا خلقت من عدم ولا أملك إلا العدم. لكن سبحان الله اليوم مريت بآية، اقرأ ذيك الآية، اقرأ اليوم مريت بآية عجيبة. والله أعلم بالشاكرين. اقرأ. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله. هذه هي القصة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هذه مشكلتنا اليوم والله، مريت بها اليوم فقط. وانا قرأ فيها سبحان الله جت موافقة فايت هذه اكثر من دقيقة زبد بتاع اليوم هذه. قال المولى جل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وايش حسب روحه هذا الرجل هذا؟ من وجه الدلال؟ ليس عليه سلف، ليس كذا. هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قالوا من بيننا. قال المولى عجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال القضية والعطاء، عطاء من عندي ليس من عندي هو، إنما هو العطاء من عندي وأنا أعلم بالشاكرين، كما قال في سورة الآية الأخرى. وش قال؟ الله أعلم حيث يجعلون. أم يحسدون؟ وش قال؟ يحسدون الناس على ما أتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ابحث منهج علمي، انظر إلى المسألة علميا، وانقد ما قيل نقدا علميا، ليس أن تقول في نهاية المطاف هذه الأدلة قد سبق أن ذكرها أهل العلم ولم يفهموا ما لم يفهم. أقرأي كلام لعب ولا نعلم خص بالعلم قوم. هذا كل رمى موجود في الرسائل، والله الذي لا إله ما من كلمة قلتها إلا وكان أدلت عليها. سوف نعلم خص بالعلم أمته إلى حد بعدها. أه؟ لا لا لا لا كلام أنت على آخر شيخ حزمين. لا مش شيخ الحزمين، على آخر ابن قتيبة. ولا نعلم خص بالعلم على آه. ولا نعلم خص بالعلم موجود. شوف رسالة ثم بالقياس ولا رسالة من بعد هذا بالذات لا تقدر فيها. ولا نعلم خص بالعلم قوما دون قوم. هذه نخليها الليلة الجاية. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.